بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قشتنا من باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم. وابو بلى او تندرسي بيشو ليربي بس ما كد وثمان درسي بيشو لو بابا دس بيدكين. وابو طبعا لم بابا شيء حديثي يكم دوم سيمان خوين داين حديثي شوالم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هينا بينا لا أبي هريرة رضي خالي به أفرمي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. أفرمي بنو إسرائيل يعني كركان يعقوب، يعقوب كري إسحاق كري إبراهيم عليه السلام، تسوسهم الأنبياء. طبعا يعقوب خي يعني إسرائيل، إسر بعبري، إسر بعبري يعني عبد، إيل يعني الله، كواتا إسرائيل يعني عبد الله. تسوسهم الأنبياء بيغمبران سياسة مداريان بون يعني شيء أو حديثة لبركن، أو حديثة لبركن بيستان في إبت نقبو محاجب دمدم اشتي خرابة إنسان علم بو دمدم لقى الخلق كردن لبركة. أما بو أويكا لشوينك دينكت بيوستي بسرخصنا سريخي. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، حديث البخاري ومسلم وارد متفق عليه. واتا بنو إسرائيل بيغمبران سياسة مداريان بو كاروباريان بيغمبران بريويان برد بوتي أغم لبريكان. أما بلقي لسروي كوا دين بدرني للسياسة، كي سياسة المداري خلق بو، كي رئيس دولة بو، كي وزير بو، بيغمران وزير بو، رئيس بو، بيغمران والله تيان بره بردو عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. كي برزة كان كي رئيس دولة إسلامه، كي دولة دارية كرت، كي رئيس دولة كي بيغمر بعيه الصلاة والسلام، دولة كي أبو بكر عمر عثمان علي كي بره يا برد، كي مع كي لسردين معاوية كي خليفة بو. والكو معاوية تاريخ معروف هيك كل السياسة المدار هذا سلكوت وكان يا زور سياسي زور أو بو يعني بو يا دين بدرني للسياسة جاكر نوي دين للسياسة وكوايا خواي جورة تبارك وتعالى بلي علمي بالدين هيا أزاني خلق شيء كان باشا بس بويني لدولة دارية تداخلك لدين داري أفز لدولة داري نأ. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي يعني مات نبي كلما هلك ليهلك من هلك عن بينه ويلا ميرات الله هلك هالك يعني كزرنا والله هالك نابو قشك إن امرؤ هلك ليس له وانيا هلك يعني مات. أما إذا إشكالة الدروس أو شو ثانية شون الله هلك هالك مات ميت أجر ميتة شون مات نا يعني باعتباري باعتباري ما قال أفرمي كلما هلك نبي يعني كلما مات نبي هل بيغمري بن مردايا خلفه نبي بيغمري كثير شو شوين بوتي بوي كرسي ود صلاة شو الله بيت پاشا گردانی تن بیستوا کورد با قناغ تی پر بوا با قناغی هرکس با خوی تاراده یک کورد قناغی هرکس با خوی پاشا گردانی بینی و یعنی عراق با تایبتی لدوزار و سی توزی پاشا گردانی ها بو لو مدتی که وقتی احتلال پاشا گردانی ها بو بینی تن ولاد چی پیهت بینی تن چون خلق پلاماری او مكتبي قوري بغايا دا بريبو لمخطوطات كتابي دقمني وزور دقمن بلا ما ندا يامرت ايوه مساري علوج بيوت ساري علوج وار ار شي مسارانا هي باشا قرداني براكانا كاتي امريكا هات طبعا بريطانيا خلقي مثقفا كاتي قهاتن عراقي عندها قيل كلا نوصل هجدان لودوان عراقيين برجانوا عراقيين دروس كرد عراقيين كرد وعراقي استهاية أما أمريكا هات سبحان الله عراقي ويران كرد عراقي روخان أو أبو هر خوي دواي داني نابا ويسرت أوتي أعزاد كردني عراق هر خوي دواي تقب بيانا ميدر كرد ناوينا احتلال العراق داقي كردني عراق أفري وإنه لا نبي بعدي هل بيغمر بمري بيغمر كيسر لدواي واحد بلا من بيغمر بدوا ونايا أي كي سياسة المداري خلقك على دوايته يا رسول الله فرمي وسيكون بعدي تيقشني يعني كلما هلك نبي خلفه نبي يعني بون منا فساد خرابيك انتيار بداية تيا أشكراب ويقول يقول بيغمريك أنا دوايا بيهم بوي باشيكا بوي شاكيكا شو كا أصلي سياسة شيا بريتيلا إدارة الأمور سياسة بيرانسي سياسة بريتيلا بري وبرني كاروباري عامي خلق أو بريتيلا سياسة مداري وأمش بلقي لسروي كا لابد أبي خلق يكي بي كاروباري أن بري وبا أفريو إنه لا نبي بعدي بلا من بيغمرم بدوا ونايا بلا من بيغمرم بدوا ونايا وسيكون بعدي خلفاء بلام دوائي من خليفة ديت خليفة ديت لدوائي من وسيكون بعدي خلفاء لفتح الباري أفرمي وستكون خلفاء أوها أفرمي وسيكون بعدي خلفاء بلى أفرمي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون خليفة دي لدوام وبلام خليفة الزور زوريش فيكثرون يعني جماريان زور زور بيت قالوا يا رسول الله فما تأمرنا فرمنا بتشيبك يا رسول الله تشيبكين باشا فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول واتا اوانيه وكو بيش من بيغمريك بمريه و بيغمريكي تربدوابيه او بمريكي تربدوابيه و خلق خلليك انتيا دروز بيخوا بيغمريكان بو بنيري او نامينيت مشكو من كوتا بيغمبرم امش بلغير سولي بيغمريكا وصيني وصي بوايا ايود وصي كانم دواي من دي ما شبريا كانم اكو رافضة و شيعة كان ايلن افرمي قال فما تأمرنا فرمان بتي افرمي يا رسول الله قال أوفوا ببيعة الأول فالأول كاتي خليفة يقدي وبيعتت بيداو بلينت بيداو بعد صلاة داري إخوتي طبعا استا مصطلحي ولي أمر دا صلاة دار مصطلحي كي شرعية زور جارية أو تري تو فلان كذب ولي أمر زاني يعني زور جار أهل سنو جماعة وتري هرك هلا هر ولاتي كبير بس سلوك في قال أنتوا فلان كذب أميري خوات زاني ولي أمر زاني كذب غلطة براسي أم برسيادة هلا أصله غلطة شو كأي ما لسدي بسويك أجين لسدي بسويك بشيء أم بيوتري أو كان بيوتري سلو أو كان بيوتري أمير يسأل قطرة بيوتري أمير لعراق بيوتري الرئيس لبونا للسعودي بيوتري باشا ل أو بقولوا يسبون لألمانيا بأنجيلا ميركل شيء يعلن رابش كاروانيا وزنا مشتي واي في يعلن أقول يعني بوي غلطة برسي على في خو من لسردمي لسردمي 1400 صار فيش سناجم يا له 1000 صار فيش سنة إيش بيش استناجم ما تدا صلاة دار ناوي كم بيقول لو سردم بيو ترى بوي غلطة براسي جوابين برسي على بدريتو بون واحد أبي بوتري أو برسي هذا غلطة لأصله أو برسالة بوتري غلط على أصل هل بوي أو برسالة أمرونا وخلقها مخلقها يا الله توفلان كذب سرق خوتزاني او پرسیار اکری او بو اصول بصحه او سا جواب دریتو بو جوابی که گنجاو شیاو لایقا جا فرموی اوفو ببیعت الاول فالاول او ایکی یکماتو بیعتان پیدا وفاتان هبی بوی لبسر بیعت یکم منو انجا او ایدوائی او کدوائی او دیت انجا او ایدوائی او نیفرمو پیغمالان لدوائی یک دین كلما هلك نبي خلفه نبي استا او دروا خلفيه النايا فرمي اها بتسلسل يعني بوشي تسلسل باسك بونو منا لسردمي معاويه كوفاتي كرد يزيد كره تسرتخت وتي انا طبعا يزيد وفاتي كرد وتي انا معاويه كري معاويه او معاويه كري يزيد ودي أن تو خليفة فك بيع عبده ودي بأخوان من حزم كارهم أم أم ده صلى داري ومناكم حزم بيني فجوا يقدر يزبو فراغ يقدر يزبو لو فراغ عبد الله يكون زبير فرستي قاسته يدي حي خلافة كرت أو بالضبط نزيك إيش أشحو صالة لا حتى نزيك شاصونو هين حكمي كرت شاصونو بو تقريبا أشحو صالة هو تقريبا عبد الله يكون زبير لك الخوي مصعب براي وأنا لكوفة ولا منطقة كان سلطة صلاتي أنا وحكمي أنا كده لو كاتا أما إذا كان خويا دروس كذول عشان دوبارة يسا كسيك بيعتي لقردنا بي ل ل ل لبو عبد الملك كوري مروان يا مروان كوري حكم بيعت بدأت عبد الله كوري الزبير يا مروان كوري حكم ما دام يا كم جار بيعتي بعبد الله كوري الزبير داوا بيعتي لقردنا إني أبو مروان كوري حكم برانبر بكي بيعته ده بوي يكم هل زمي يكما يكم جار الدعاية ويكردوا أفرمي فما تأمرنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمان من بشي بي أكي يعني شيفة فما تأمرنا يعني ديار حالتك أبو حالتي آسينية معلومة خليفية كتهاية وبخليفية خوتي الزاني واضحة عبد الله كوري الزبيرة، مصعب كوري عميرة، مصعب كوري الزبيرة، عبد الملك كوري مروان، هركس إيه. بسيارك لك شيء فما تأمرنا يعني عند الاختلاف. خلاف دلوزبو. يكجا ليك زيادة الادعاء خلافتي كرت. فرمي أوفوا ببيعة الأول فالأول. ثم أعطوهم حقهم. حق يعني شيء ما في شيء لسرتان بيهنداني. ما في شيء لسرتان بيهنداني. يسمع طاعتان هبي. و ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم داوي ما في خشنا لأخو أبك داوي ما في خشنا لأخو أبك أمش بيك يكلا أصول أهل سنة الجماعة بوش هو كارك إيش هو كارك إيه لبرد رزنبوني بشيوية لبرد رزنبوني بشيوية طبعا عاقلت يدقى لنقصانا أما ويها لشبه قنج آسان بيكاتوا تيناغ راسي و بيجومان ده صلاة داران من بعيو تشاوغو كان يامي ظلم زور المراسي ده صلاة داران تشاوغي ظلم زور المراسي كتشاوغي ظلم زور تشاوغي ظلم زور يان نبي وما اللي بكات لبران بري ظلمكي أوان يمي ظلمكي إنسان لبيني فاسد وأفسدايا لبيني خراب وخراب ترايا لبيني نجنجاو نجنجاو ترايا كان يا رب شريت تو تحملك إلى سلام ظلمة هرب هرب هرب هروي خو ما نرين هروي والله متحملنا كي ويتر واضحة كابرا ده صلاة دارك هي ظلم زوري ليك الصبر نجري هروي الصبر نجري أو ويتر جيرك عقلك لبيني دو بلابي كان يا رب جيري بلاب شو كاكا هم كسر ملا في طلبه بيوسي ناقة باسي عالم كم برسي عليك تاني عليك إنسان دو آقر بلو روي بي آقر كيان زور قور بي آقر كيان بتشكول بي أبي إلا يكلم دو آقر بسوتيني خوتا كده ناو كام آقر يان آقر بشكولك واضح يا مش تكنية كسي بس عقلي هبي أما اختياريتي يعني الظلم كان كزوان نزاني إيه ما بظلم نالين ظلم بظلم ألين ظلم بلام أو ظلم هي ولو ظلم ظلم تري شيء فساد أو أفسد بارك الله فيك. فرمي فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه خوي يقول لك قيامته برسيارين ليك على سر أويك عما استرعاهم خوي يقول برسيارين ليك تبارك وتعالى لسر أويك و أو خلقي لجردسيان بوا يعني كبيت أنوني براك أنا متصل على دارك كان لكوشكي آخر موديل أخو نساري آخر موديل أجيريان ولا قيامته برسيارين لناكري قسم بخوا هجد صلاة داري للدنيا ولا آخرة لكوشكانية حجده صلاة داري إلا مقر حقي كسي حقي خواب حقي خواب تبارك وتعالى كسي للدنيا ولآخرتها حجده صلاة داري للدنيا ولآخرتها ناو كوشكانية للدنيا ناو كوشكا بي ناو سياري آخر موديل إشا بي لآخرتها با وفد با سيارة وبا يا با سواري درجة يك ببرين بلو بهشت ويوم نحشر المتقين إلى الرحماني وفدة يعني شو وفدة؟ هل يفرمي بسواري؟ بيتان وين يود صلاة دل الدنيا ها ساري آخر موديل هاجري أو للدنيا لنا وكوشكي آخر موديل آخر أو لا أقيامة شهر وأنا بخوة لا أجمع وبرو قال فرمي لا أجمع على عبدي أمنيني ولا خوفي ندو خوشي ندو ناخوشي لسر هيج كاس يكون هناك مو للدنيا هلا خوشي ولا آخر هلا خوشي بنا والله أنا مشتي وأنا بي إلا ما قال كاس يود ما نشي حق القابلة تبارك وتعالى أفرم فإن الله سائلهم عما استرعاهم خلق رب سعني ليك تبارك وتعالى أفرمي وعن عائذ ابن عمرو بيشتر باسي باسي ما كنت رحمة ورزاق خالد يبي أنه دخل على عبيد الله ابن زياد شو ولا عبيد الله يكون زياد دخل على عبيد الله ابن زياد كأمير العراق وكاتل دواي باوكي فقال وتي يا بني إني سمعت رسول الله يقول الله يقول لك يا غمري خوابه فرمي إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه الله يقول يا غمري خواه صلاة والسلام يقول لك يقول لك أبو فرميتي خرابتين رعاء جمعي راعنا شوان إن شر الرعاء الحطمة بريتي الحطمة حطمة يعني العنيف تندوتيج خراب تريني شوان تندوتيج كايا شواني تندوتيج أو يكوا حشترة كان بتوني بتندوتيج إداة تبر حيوان كان بتندوتيج بتندوتيج إداة تبر يعني شيء بكي زاني من حديث إن شر الرعاء الحطمة أم ده صلاة داري شو بهندوه با شوان ملة تكي شو بهندوه با شي بوا أن جاء الله شر الرعاء الحطمة يعني تمثيل بلا كانم هو فائدية كوري قرن المثل مقاعدة المثل يضرب ولا يقاس عليه نمونا بند أهين ريتوا قياسي لسرنا كري بقول نبا كسي بلا دوغا بشنا خويك دوغا بشنا دولا نشنا خويك أشنا بيسيك يالله سيسي مني كده قا نا أما بندا بند أو تريت قياسي لسر ناكريت قياسي نمني قاتي هنا وجاري كمود من صحابة نمني شيء نوبي أمري خوي صلى الله عليه وسلم نمني حياء هنا وفرمن كان أشد حياء من كان أشد حياء من العذراء في خدرها لكي جولة كم بشر ما لخدرو كوش لا لا لا لا لا ستر خي خويا لو بشر مترو إيش يشوف هنا ببوك ببكتش لشر محياية مثلك تشبيهك للروانجية كوي مش فائدة كتير أولي قرن تشبيه لا يقر روانجا ولا يقر بتون اعتيادية تمثيل يثل لا يقر روانجا رسول يخوى صلى الله عليه وسلم كي جوالا عازبي أشبهنا لا تشور روانجا كل يكا تشن لشر محايا لشر محايا أقاتا ليا اعتيادية وشتا خوي حطما لحطمه ورجله عاش تحطيمي كر حطمه يعني ويراني كر لنا بدا بويا أود صلاة دارية كرحم بملة تكينا أكابا كرتي يعني خراب تريني دا صلاة دار أود صلاة دارية تندو تيجي ولا قال ملة تكين خلاتري ده صلاة دار أو ده صلاة دارية توندو تيجبي لازم قلم اللي تكير رحمي أن بينك بيفرمي فإياك أن تكون منهم أما قصي خويتي بخنا بين كوانك داخل فإياك أن تكون منهم يترقصي بيغمرني عليه الصلاة والسلام كلامي عائد خويتي متفق عليه فرم حديثيش متفق عليه تدبير بم حديثيش بيشتر بأسماء كده وعن أبي مريم الأزدي بفتحي همزكا وبسكوني زايكا الأزدي ابن حجر فرمي هذا هو الأكثر كيندية خلقي شامة مزير رحمة إخوائي لبي الله قيل إن أبا مريم هذا هو عمرو بن مرة الجهني الله أبو مريم أزدياء بريتيلا عمري كري مري جهني بريتيلا عمري كري مري جهني لبيغمر صلى الله عليه وسلم إخوائي لسلبي أم حديثي لي وتجرنا أفرمي أنه قال لمعاوية ومعاوية كري بسفياني وتوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة أبو فرميتي من ولاه الله شيئا هل كسيخ خوي قولا من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين خوي قولا بك أتكار بدست لحر كارو بالك مسلمانا شيئا يعني أي شيء من أمور المسلمين لحرش تقبل كارو بالك مسلمانا كواتا عموما والله إبراك أنا مدير بشيك للدائريك أقريتها تربية زانا بشي إخوائيتي وبشي ذاتي أونيها صادر والدة بخوالا مديري أو بجودة سبيك أيها ربنا من ده من ولي أو موظفيك للدائرة لبشي جميرياريه چيه ومتاة وسي بيك زيادة البوسي بيك كم تربوسي لو دس بيك لما وظفك آسائي لما مصايك ولما درسيك خواي قولك ريت كار بدست أو منالانا لجردس أو بروردابا جلو برجي كي نجونجاو أكاتا بري منالا كان حزقا شاو لو جلو برجي نجونجاو كي أو بكن والله خيانتي كردو أو كار بدست أو ما مصايك أخلاقي هل سوكوتي تصرفي من الله كان فيرشتي بس دوبك ألقناك أو بريتي لمسؤوليات أفرم من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين لكارباري مسلمانا فاحتجب دون حاجته دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم بيوستيانة هجاريانة محتاجيانة فاحتجب دونه نايته دم خلقه نايته دم خلقه وخلتهم ابن أثير الفرمي هي الحاجة والفقر كواتا من باب عطف المترادف مرادف عدو يجمع نعني لقال لك هي نائبتي كواتا حاجتهم بيوستيا وخلتهم وفقرهم هرديسان بريتيا الحاجة والفقر هني كتر لن حاجة بريتيلا ما يهتم به الإنسان وإن لم تبلغ حد الضرورة أو يك إنسان بايخي بيدا أقنغة تأسي ضرورة وخلا الله بريتيلا ويلا وزياتر بي أقنبي خلال دروسك بلام حاجة خلال دروسناك بلام فقر شيء فقر الله بريتيلا اضطرار إذا مجبوري أو سركيتي الله أعلم أفرمي فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله دون حاجته وخلته إخوائي قولش تبارك وتعالى حاجته في استيكاني أو جي وجيناك هل بي نابني دائما مشاكل يعني لصلاة دارك أوانيانك ودمي التي خوانوني خوي بيانك کشی خویه و حبی خو خوی ایتر هزار و یک معاناتی هست که لوچه خلق بین زانی چون که کاتی آگای لخلق و ملت نیا نایت دم خلق و خواهی گورج نایتا جیب جی کردنی کارو بارکان و پیوسی کانی او جیب جی ناکابا دی قرب سر عبد یک خواهی نبی انسان خواهی نبی کسی نیا اگر خواهش تبی والله همو کسی کتا اگر خواهد لگل بی همو کسی کتا لگل آیا خواهد لگل نبی کسید لگل نیا والله افرمی فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس او حديثي بس معاوية بيابيك الراس بارد قلت ايشي تو بس او تاني كسي هاد عريزيكي هابي ايشي كي هي ايشي بس بجيب ايشي تو بس جيب جيكني كارو باري خلق ديارة خوي بهوي كارو بارا و كارو باري دولة دارية و ني برجاوة وي كارو باري دولة دارية و نی پرچاوا، او کارب کار. باید کسی که لشون خویدنه. ام جیجی تیانیه. رسول خواجه عیسی علیه السلام جارو با خلق راس برد ولشون نخوی کارو برکان جیب جیب که تین سر بابی که تر افرین بابو الوالی العادل. لای او چونه؟ همون تنوعه الوالی العادل. لای کسان فضلی پیونیه. لای کسان فضلی پیونیه. ماشاءالله هر یکی نسخه ای لبرد استیت. یک کم تن وانیه. کوته. اما نسخه کی؟ ابن علان رحمه الله ابن علاني صديقي قال باب فضل الوالي العادل فضل الوالي العادل اجر واش النبي بو تقديره ديار ابن علان قال نسخه كان اصل قوى النبي شرح حكيت يعني فضل الوالي عادل تعبير شكر بوالي بو همو ذو ولايه بقريتوا همو ذو بيلا هركز ولايته كي بيت صلاتي كي بيقريت وقورت تاقتشكا بيوتي فضل الوالي العادل والي عادل عادل كي او عدالتي بيت داد قريبي عدالتي بيت وداد قريبي عدالتي الشيء بريتيلا جيبا جي كردين شرعي اخوه تبارك وتعالى بريتيلا جيبا هركز دا صلاة داري شرعي اخوه هر ده صلاة داري شرعي خواه بيادنك عادل جبه لزور روانقه لروانقه شرعي كوا عادل نيه لروانقه شرعي كوا رسول خواه بنجاشي فرمي جي فرمي ده صلاة داري قلوه ظلمي ليه ناكري للاي ظلم ناكري لجير ده صلاة داري يعني عادلة بلان باعتباري جيب جينك ني شرعي خواه ظلم بيقو من تو شرعي خواه جيب جينك وليلش ملاحظيك بدم لسر انسانی آسیایی ولاتی خومن زور جر طبیع تحملی زیادتر لذت دستی دست صلات داره زور تحمل که لظلم و زور و چوسانه و پاره خواردنی و آن تحملی زیادتره اما اروپی تحملی کمتره ظلم دست صلات دار قبول نکن به آسان اما ولاتانی آسیا تحملی زیادتره زور تحمل که وی کم جاربینی لولاتی که آسیایی، آوی ایبینی لولاتی که اولو پی برابر بذار صلاة داری خویم. لصعی مسلمان تو عبدالله کمر عمر. باسی واقع که پیغمبری خواه فرمی عیسی علیه السلام که قیامت الله سیار رمز دوری نی خلقن. عبدالله کمر عمر الله بودن باس کم که پیغمبری خواه صلاة السلام خواه لسر بی وای وتو بوچی وای وتو. باسی چن صفتی که آن کار صفتی اولو پی کن. صفتي الروم كان بس يصير شو صفتي أنا كان أوين من بسمة أفرمي ظلم وزوري ده صلاة دار قبول ما كان ظلم وزوري ده صلاة دار قبول ما كان هربوا يبرع كانم سيري أوروبا كان أوروبا كان ولاتا بنجا ولاتا بنجا ونويا تقريبا أو دور بري نازانا نزيق لو دور بره اتحاد اوروبي كان بولاته مسواج بولاته اتحاد اوروبي مسواج بولاته هيكيتي اوروبا باش نسيري ام 50 شاز بولاته اوروبا كان ولاتي واني وني كلاره 250000 كاسيتي يعني ولاتي واني 1000 كاس ولات 1000 كاس بخوان انا شوين هيك ولات يعني علم يعني دوله وزير سلوك يتنازل موظفان ينشن يكو حكومة وزيرا كان ينشن يكو قبول الله وخو خوي رازية أو تام علمات أن بصح كم يعني بعكس أيوة الله سين بلاط مسلمان أنا بكا حركيو جغرافيا كي بخوي دانا وشن بلاط عربين على سيك شن بلاط هي عربين لكن السعوديين زي كي سي وقصور مليونه ولاتي يمن شن مليونه ولا إذا بشو سي بلاط تاني أوروبا بكا بزان كاميان أروات الدم مليون زن سويسرا و نيكورسانا سويسرا 5 مليون بزي ولاتاني اوروبي بكم برام تاببينن بزا بزام چن يكن 100000 250000 300000 ايت اقات مليون جارو يا جارو اقات 100 مليون و 2 مليون و 100 مليون اه حمي ولاتي بتشول بشول ظلمي ده صلاه دار قبولنا خمن وخمن وتوداني شل شنو خط اي حرب عالمي بدروس ابرا كان حرب عالمي اللي ردروز نبو لكو دروز بو راس الدولة العثمانية بنبوني حكمة وسياسة إخوان إخوان تداخلي أو شرك أو بما إلى ناوشوا الدولة العثمانية الحرب العالمية كم لناوشوا برجع الحرب العالمية دومي نقد الحرب العالمية دوم الدولة العثمانية ما بقول اسمه صوب السيد الدولة العثمانية الرخية الدولة العثمانية الرخية صوب السوسية بيج جارينا ما ينا بيجدر رخاء الدولة العثمانية لا شيء يكشونها بزلام يك أمرية سير رش بشوي بمرية مردوه بس الروح حقي ما ودش الدولة العثمانية ما بقول دس على بيشو مرد بالدولة العثمانية أما الروح حقي لأنه صوب السيد شو جاء تماشى كي أهو دروسيك أو بالأمريكا ولاتك تقبلينيك بريطانيا أزان ولاتي بريطانيا ججني نشتمانيانية قد يعني شو كذا جيريانك لا كذا قبل ججني نشتمانيانية زها مو ولاتي فرنسا عدي لما ججني نتوي ججني نشتماني فرنسا أنا قلت هن ليهم يا دي زور قولي بوجار حلو أسبا كاني أوسا برا كان بخوا بتورا سكونا كي أوسا يعني بأسبو بترتيبات كاني أسبا أوسا براسين بوجير بيتانوني ولاتي خومنو أم بلاتانا كم الله خلق دروس أول يعني حاشا لتراس وباو بابيري خويا عندك أكتر ليس أنا كردي خومنا خلك لعند لقاضي محمد دكالة قال لما شاه محمود حفيد دكالة صلاح الدين أيوبي دكالة كسي قام بيتخوا لعند اللي نقله كذنا موته وكأنه نتراس ونباشي هيك أم بلاتي نيش لوتو بوم بو كرد تاكي كرد هزب هزب لاوازي خويك بو لو كردستان سوكاياتي با كم اويك لروي نتويج مقدس بي ون اعلاك لروي نتويج زور مقدسة سوكاياتي بي بغي بسري الروز والعزائي او رجاء لأمريكا هاولاتيك هاولاتي امريكية تفو يهني إهاني عالمي امريكاي كردوا يعني علم أمريكي كله بروي هني هلاي كراوة لأمريكا لقارة لم فيسبوك وميسبوكا فيديوهي كي خوي بلاغردو إيهاني كردو تصور بكن للاين أمريكا خوي و هاولاتي كاني و تهديدي كشتني لسر و هاولاتي هل أمريكا خوي أنا شو يعني أحلم مالك شو اشتي واد لقبولك دي بقولوا لو كردستاني خو معنا إنسان ميز كات سر علم جلي قبولك الكلام بقى برا كردستاني شيء كردي شيء وأنا برا كان أم خوبه هيج نزانية واللعنة كردن لخو طبعك لهم التي من بينيوما خال هم التي خلقي كتير خلقي أخو خور وحق قصة كرب أخو والله ما استكمل كردن نسبة كي زيادة كي سجينا برو عربية تركيا اللي عند له تركيا كعربي اللي عند له عربك أما أم جورنا أو كرد هسه كم زيادة يعني معقولة تو قصبة صلاح الدين أيوبي بكي لكاتك هم عالم فخر بصلاح الدين أيوبي أو يبز مسلمان بي بلا كرد ما لا أحفادي صلاح الدين معقولة تو بيقصبة صلاح الدين أيوبي بكي معقولة تو بيقصبة قاضي محمد بكي رحمة خايله بي من كلنا كم لها الله لواني الطازة كان ينقلواني صدر الطازة كان غلط ينزور زور زيادة له وقولة له تابي بيشينا كان مك صلاح الدين يبي برحمة بيك كلا قائد ومجاهد كاني وإن شاء الله أهل السنة شاء ويا بس كم لا شيء بقوله والله تاني أوروبا أبو مساحة هو فرا سنولك كم برا كان سن والله تي بتشوف والله تي بتشوف خاوني الله أو خاوني أو إخوان خاوني الله أو إخوان أفرمي بابو الوالي العادل بشكل باري والي عادل وفرمي قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان أما جاك أنك كاتكم طوابو درسي ذاته إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك